بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا من طرق إثبات العلة والوصف النص والإجماع المناسبة، وكذلك أيضا السبر والتقسيم. فيأتي معنا في هذا الدرس طريق آخر من طرق إثبات العلة، وهو محل خلاف بين أهل العلم، وهو الدوران. هذا الطريق أيضا هو طريق الدوران، الذي من خلاله يمكن إثبات العلة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: النوع الثالث الدوران. بعض العلماء يعبر عن كلمة الدوران بالطرد والعكس. بالطرد والعكس، معنى الطرد والعكس أنه متى وجدت العلة وجد الحكم، هذا معنى الطرد. ومعنى العكس أنه متى انتفت العلة انتفى الحكم. فلهذا يقولون طردا وعكسا، أي في ما يتعلق بالطرد متى وجدت العلة وجد الحكم، ومسألة العكس متى انتفت العلة انتفى الحكم. فمسألة الدوران، هل هو طريق تستنبط به العلة ومن الطرق المعتبرة، بحيث أننا إذا وجدنا أن الحكم كلما وجد وجد معه ذلك الوصف، أو كلما وجد ذلك الوصف وجد الحكم معه، وكلما انتفى ذلك الوصف انتفى الحكم. مثلا الإسكار كلما وجد وجد التحريم، سواء كان في الخمر أو ما يلحق بالخمر، وإذا انتفى الإسكار النقيع الزبيب قبل أن يقذف الزبد هو حلال، بعد أن قذف الزبد صار حراما، لأنه صار مسكرا لا لمجرد كونه قذف الزبد. فإن قذف الزبد هذا من الأمور اللازمة، وإذا تحول إلى خل فإنه لا يكون خمرا محرما طالما أنه استحال بنفسه. أما تحويل الخمر إلى خل بالمعالجة فهذا لا يجوز، لأن هذا قد يكون ذريعة لاتخاذ الخمر، وكل من أراد أن يتخذ الخمر قيل له: هذا خمر عندك، هذا خمر في بيتك، قال: إنما أريد أن أتخذ منه خلا. على كل حال، هذه العلة التي هي علة الإسكار متى وجدت وجد الحكم، متى انتفت انتفى الحكم. وهكذا أيضا الأحكام المعللة. فالعلماء يقولون هذه الطريقة طريقة الدوران، طالما أن هذا الوصف متى وجد وجد الحكم معه دل على أن ذلك الوصف هو العلة، هو العلة وهو المؤثر في ذلك أو في جلب ذلك الحكم. وكذلك أيضا إذا انتفى الحكم، فعلى أنه منهم من يقول كما سيأتي لا بد من الطرد والعكس، ولا يكفي الطرد وحده ولا العكس وحده، يعني كون العلة تنتفي، انتفى الإسكار، هل معنى هذا أن الشراب حلال؟ الجواب لا، قد يكون حراما لسبب آخر، لا يكون مسكرا لكن لا يكون حلالا، يكون هناك شراب لا يكون، قد يكون نجسا، يكون هذا الشراب نجسا. فلا يعني أن انتفاء العلة ينتفي الحكم ويصير ذلك الشراب حلالا مثلا، لكن إذا وجد الإسكار فهل كل ما وجد فيه الإسكار وتغطية العقل يكون حراما؟ البعض يقول الطرد وحده لا يكفي والعكس وحده لا يكفي، كما سبق، يعني انتفاء العلة لا يدل على انتفاء الحكم. وكذلك أيضا قد يقترن الحكم بذلك، قد يوجد ذلك الوصف ولا يوجد الحكم. البنج مثلا الذي يعطى البنج من أجل إجراء عملية جراحية هو مخدر ومن أشد ما يكون، يعني إذا كان الخمر قد يغطي العقل تغطية جزئية فهذا يغطي العقل والبدن، لو قطع الإنسان قطعا ما شعر بذلك لشدة التغطية. ولذلك أول ما يخف يفيق من البنج يهدي بعض الذين تجرى لهم عمليات جراحية، إذا أفاق فتجد أنه يهدي يتكلم بكلام فغير منضبط من جهة، ربما تكلم بكلام كان يفكر به قبل ذلك أو كان قد شغل باله قبل ذلك، فحينئذ التغطية والإسكار وجد. هل وجد معه الحكم؟ الجواب لا، ما يقال هذا سكران، وأقر واعترف وشهد العدول أنه تعاطى هذا البنج، وما تعاطاه على وجه النشوة واللذة والطرب. فالذي يكون به الإسكار ويقام الحد على من تعاطى الخمر لأجل ذلك. كذلك أيضا قد يسكر الإنسان يكون هناك مانع من الموانع، فالعلة موجودة لكن هناك مانع، يعني أعطي الخمر جبرا وقسرا، شرب الخمر يظنه عصيرا فسكر، فحينئذ هل نقول إن هذا يترتب عليه ما يترتب على شرب الخمر من إقامة الحد عليه ومن فسقه وما أشبه ذلك؟ وهكذا صور أخرى. على كل حال يقول هنا رحمه الله تعالى، قال الدوران، الدوران كما يقولون مصدر دار يدور دورانا، إذا تحرك حركة دورية وهي التي تنتهي إلى مبدئها، دوران يذهب ويرجع إلى المكان الذي بدأ منه، هذه حركة دورية. ولذلك في مثل هذا قالوا يدور الحكم مع علته، وجد الحكم وجدت العلة، ذهبت العلة ذهب الحكم، فيوجد الحكم إذا وجدت علته وينتفي إذا انتفت علته. ولذلك قالوا الأحكام المعللة تدور مع عللها وجودا وعدما، متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. لكن هل يشترط الطرد والعكس أم يكفي واحد منها؟ يأتي كلام حول هذا. قال وهو تعريف الدوران، وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بوجود الوصف. هل عندكم عدمه بس؟ هذا لا بد منه، وعدمه بعدمه. قال وخالف قوم، أي لم يقولوا بذلك، لم يجعلوا الدوران طريقا لإثبات العلة، وجه المخالفة في هذا أن خالف قوم أي لم يعتبروا الدوران طريقا لاستنباط العلة وطريقا من الطرق التي نثبت كون هذا الوصف علة بها. قال لنا، الكلام عند أن يكون مختصر اختصار شديد، كذلك أيضا عند أن يكتب لا نقط ولا فواصل وعلامة تعقيم غير موجودة، فقد يقرأ الإنسان الكلام لأول مرة ويتداخل ولا يتضح له. قال وخالف قوم، انتهى الكلام. قال لنا الآن، يعني يريد أن يقول هذه مسألة محل خلاف، يقول نحن نقول بأن الدوران طريق من طرق استنباط العلة، وهناك من خالف وقال ليس كذلك. الآن سيقول لنا، أي حججنا، حجج القائلين بأن الدوران من طرق استنباط العلة، قال لنا يوجب ظن العلية فيتبع، يعني أن إذا وجدنا الوصف متى وجد وجد الحكم متى انتفى انتفى الحكم، قال فإنه يغلب على الظن أن هذا الوصف علة من العلل. والظن معمول به في كثير من الأبواب كما مر بنا مرارا، ومن هذا باب القياس الذي نحن فيه، باب القياس الذي نحن فيه. ولذلك قالوا إنه يوجب الظن، ظن العلية يعني الدوران، إذا وجد فإننا يعني نظن أنه علة، طالما أن الوصف متوجد وجد الحكم متى انتفى انتفى الحكم، فإن هذا يفيدنا ظنا أن هذا علة. والظن معمول به، والظن معمول به بشروطه التي قد مر بنا الكلام عليها. طيب قالوا يدل على ذلك العرف والشرع، يعني إضافة إلى هذا، ما الذي جعلنا نستفيد أن الدوران يفيد العلية؟ قالوا هذا يحدث عندنا ظنا، ظنا راجحا، ظنا غالبا، لأنه إذا تساوى كان كان شكا لكن حصل الظن. قالوا يدل على ذلك أمران: العرف والشرع. قالوا أما العرف، أما العرف فإن إنسانا لو لقبته بلقب فغضب، فإذا سكت وتركت هذا التلقيب سكت غضبه، فإذا عدت غضب عليك، ربما انتهرك، ربما قال ما قال، فإذا تركت ترك، فإذا عدت مرة ثالثة غضب. علمنا أن سبب الغضب وعلة الغضب ما هي؟ تلقيبك إياه بهذا اللقب. فحينئذ كلما لقبته كلما غضب، فإذا متى وجد التلقيب؟ وجد مثل هذا. كذلك أيضا إنسان يفرح إذا قيل له شيء معين، إذا ذهب إلى مكان معين علم أن هذا من أسباب دخول السرور عليه، من أسباب دخول السرور عليه. وهذا على هذا فقس في أشياء كثيرة. فقالوا هذا في العرف يدل على أنه طالما أن هذا الأمر الغضب يتكرر بتكرر هذا السبب دل على أنه سبب من أسباب غضبه. قالوا والشرع يدل على ذلك أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما أرسل ابن اللتمية لجمع الزكاة جاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الناس خطيبا وقال: ما بال الرجل نبعثه فلجمع الزكاة فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هلا قعد في بيت أمه فينظر من يهدي له؟ لا وجه الدلالة من الحديث. قالوا وجه الدلالة من الحديث يعني كلما بعثناك أهدي لك وإن لم نبعثك لم يهدى لك، معناه أن يعني سبب الإهداء لك هو العمل، أن سبب الإهداء لك هو العمل، وهدايا العمال ماذا؟ حلول، أمر محرم. فمعناه أنه كلما ذهب تعمل كلما قلت أهدي لك. طيب لو جلس من أين يهدى لك؟ معناه أن الهدية إنما أعطيتها بسبب العمل لتحابي لتجامل وما أشبه ذلك، لو لم تعمل ما أعطاك أحد، ما أعطاك أحد. ولهذا لا يجوز للعمال من القضاة والموظفين ونحوهم أن يأخذوا هدايا ممن يتعامل عندهم وممن يكون له معاملات عندهم ويتردد عليهم في قضاء بعض الأعمال ونحوها، لأن هذا يؤدي إلى المحاباة والمجاملة وإلى الحكم بغير ما أنزل الله. وحتى لو لم يحابه فإن الإمام الشوكاني يقول: الهدية تفقأ عين الحكم، يعني يكون بعد ذلك أعمى بسبب الهدية. وقال إن أحد أمراء الأجناد في أيامه كان الشوكاني قاضي قضاة اليمن، فأرسل إليه هدية قال فرددتها عليه، يعني لم يقبلها. قال: وقدر أنه جاء وتحاكم مع غيره إلي في قضية، قال فجاهدت نفسي مجاهدة عظيمة ليحكم بالحق عليه بسبب الهدية التي ردها، يعني بقي وقعها في النفس مع أنه أهدى لك الهدية ولم تقبلها، لكن بقي الأثر في النفس أن هذا أهدى إليك وبقيت له يعني شيء من الأثر أو بقي له شيء من الأثر. فقال إنه جاهد نفسه مجاهدة عظيمة كما في أبو الغمام على أن يقضي في تلك المسألة بالحق، على وفعل يعني قضى بالحق لكن مع مجاهد لأثر تلك الهدية التي أهداها. فعلى كل حال يستدلون بهذا الحديث ويقولون كونه يقول هل قعد في بيت أمه فينظر من يهدى له، معناه أنه إن بقيت لم يهدى لك وإن استعملت أهدي لك. إذا المسألة فيها دوران، المسألة فيها دوران، كلما بقيت لم يهدى لك كلما عملت أهدي لك. قالوا هذا من أدلة الدوران، يعني من أدلة استنباط العلة، وأن هذا يدل على أن الدوران طريق صحيح لاستنباط العلة. قال لنا يوجب ظن العلمية فيتبع. قالوا أي يعني المانعين من الاستدلال بالدوران لإثبات العلة وأنه طريق للعلة، قالوا الوجود للوجود طرد محض، يعني كون هذا يعني يوجد وجود هذا أو هذا موجود وهذا موجود هذا طرد محض، يعني ما يستفاد من هذا علية كون هذا يوجد. مثلا وجد الموت بوجود قطع الرأس، طيب هل نقول إن علة الموت هي قطع الرأس؟ سبب من جملة الأسباب، قد يحصل الموت بدون قطع رأس، فإذا تخلف ذلك علم أنه ليس العلة الوحيدة التعليم بها، فيقال كثافة السحاب تدل على وجود المطر. طيب قد يوجد سحاب كثيف وأيضا يعني يميل إلى السواد ولا يأتي مطر، لا يأتي مطر، فقد يوجد حر شديد ولا يحصل الإنسان رشد وعرق. فهو يريد أن يقول هؤلاء المانعون قالوا وجود للوجود، يعني وجود شيء وجود غيره، هذا طرد محض لا يدل على أن هذا علة، لا يدل على أن هذا علة. قالوا غير مؤثر، والعكس عندكم العكس فقط. لا أنا ظننت أن هناك يعني كلمة غيرها. قال والعكس لا يعتبر هنا، أي لا يعتبر في العلل الشرعية، يعني إذا انتفت العلة فانتفى الحكم، فقد تنتفي العلة ويوجد الحكم، قد تنتفي العلة ويوجد الحكم. هذا الشراب قد لا يكون مسكرا مع ذلك هو محرم، هو محرم لنجاسته لأنه مغصوب بسبب آخر. فهؤلاء يريدون أن يقولون قد يحصل الطرد وحده ولا نستفيد من ذلك علية، قد يحصل العكس وحده وهو يعني الانتفاء ولا يكون ذلك علة، لأن الطرد كما مر بنا أن يوجد الحكم بوجود العلة، والعكس أن ينتفي بانتفاء تلك العلة. قال ولا يعتبر هنا، ثم المدار قد يكون لازما للعلية، المدار أي ما يدور معه الحكم وجودا وعدما، فقد يكون مثلا الإسكار علة للخمر، هذا يعني المدار على الإسكار. قال وقد يكون لازما للعلية، يعني الآن المدار مثل الإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد التحريم لأنه خمر. قال وقد يكون لازما للعلية مثل قذف الزبد، هو ليس العلة لكن من لوازمها وجود الهذيان يهذي يتكلم بكلام غير طبيعي يتمايل، هذا من لوازم السكر، مع أن من الناس من قد يسكر ولا يحصل له شيء من هذا، فيكون الخمر قليلا أو يكون هذا قد شرب، ومن الشاربين للخمر ولا يؤثر فيه يعني ذلك التأثير الذي يكون في من يشرب مثلا لأول مرة. قال أو الوجود طيب قد يكون لازما للعلية، كون الخمر مائع، كونه قذف الزبد، كونه يحصل بساده هذيان، يحصل به تمايل. قال أو جزء، فتعيينه العلية حكم، يعني يريد أن يقول هذا الوصف الذي يوجد الحكم وجوده وينتفي بانتفائه. قال قد يكون علة مثل الإسكار، وقد يكون يعني لازم من اللوازم، كيف نعلم به هذا اللازم؟ يعني هل كل من رأينا يتمايل قلنا سكران؟ قد يكون مريضا، قد يكون مريضا، قد يكون قم النوم، قد يكون مريضا، قد يكون مجنونا. فكذلك أيضا كونه يهدي ما يدل أيضا على الشخص. طيب قالوا أو يكون هذا جزء علة، يعني مثلا القصاص سببه ماذا في القتل؟ كون القتل عمدا عدوانا، العمدية وحدها لا تكفي، القتل وحده لا يكفي، فإذا عمد عدوان، عمد محض عدوان، فليس شبه عمد ولا هو خطأ، فالعمدية جزء علة، لأن هناك من العلل ما تكون علة مركبة، ما تكون علة مركبة. مثل هذا ما هي العلة في القصاص؟ القتل العمد العدوان، القتل وحده لا يكفي للقصاص، لأنه قد يكون خطأ، قد يكون شبه عمد، ولا قصاص في الخطأ ولا في شبه العمد. قد يكون قتلا وعمدا لكنه ليس عدوانا، مثل السيف قتل هذا الذي وجب عليه القصاص، قتله عمدا، القتل حاصل والعمدية حاصلة، لكن العدوان غير حاصل. فهذا معنى يعني قوله أنه يكون جزء علة. قال فتعينه العلية تحكم، يعني يريد أن يقول هذا الوصف الآن قد يكون جزء علة، قد يكون علة كاملة، قد يكون لازم من اللوازم، فكيف تقولون إن الحكم يعني إذا وجد وجد الحكم؟ قال هذا تحكم. طيب يقول المجيبا على هذا عند القائلين بأن الدوران طريق لإثبات العلة، قال قلنا عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. لماذا؟ لأن العلماء يقولون لأن التركيب يفيد ما لا يفيده الإفراد، لأن التركيب يفيد ما لا يفيده الإفراد، فقد يكون الشيء وحده لا يؤثر ولا يفيد، لكن بانضمامه إلى غيره أثر وأفاد، فالقتل وحده لا يفيد القصاص، العمدية وحدها لا تفيد القصاص، لكن قتل عمد عدوان أفاد أن هذا من يعني موجبات القصاص. الحمد لله. إذا اختار أولياء الدم ذلك، إذا اختار ذلك أولياء الدم. قال قلنا عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين، ثم العكس وإن لم يعتبر، يعني بمعنى أنه لا تتوقف صحة العلة عليه، غير أنه يفيد انضمامه إلى الطرد، غير أنه يفيد انضمامه إلى الطرد ضمن لأن الوصف إلا فيتبع. طيب قال لكن ما أفاده من الظن اتبع، يعني مع الطرد. قال واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن، يعني هذا جواب عن دليل الثاني وهو احتمال دوران الحكم مع جزء علته أو شرطها. قال جوابه أن احتمال ذلك لا ينفي إفادة الظن، لأن مدار الحكم علة على ما سبق بدليل الشرع والعقل، فإفادة الظن بذلك وهو مناط كما قال وهو مناط التمسك، أي أن مناط التمسك بهذا إفادة الظن، أنه إفادة الظن، وأن الاحتمال المذكور يحتمل أن يكون هذا جزءا من العلة وليس هو العلة كاملة، أو أن هذا لازم من اللوازم. هذا عن الاحتمال المذكور لا ينفي أن الدوران يفيد العلية. طيب ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس. يعني اختلف العلماء، لأنه قال التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس نحو من صح طلاقه صح ظهاره ومنع ذلك آخرون والله تعالى أعلم. يعني اختلف في التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، يعني يكون عندنا مسألتان، فإذا حصل يعني شيء في إحداهما فيقال في الثانية إنها مثله، فيكون هذا شبيها بالدوران. يعني على سبيل المثال، مثال مذكور وله أمثلة أخرى، قالوا الذمي إذا طلق يصح طلاقه أم لا؟ يصح طلاقه. قالوا طيب وإذا ظهر من امرأته هل يصح ظهاره؟ قالوا إذا صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم، المسلم يصح طلاقه أم لا؟ ويصح ظهاره أم لا؟ لأن أحكام الطلاق وأحكام الظهار في حق المسلمين. طيب لو أن ذميا جاء يسأل وقال إنه ظاهر من امرأته سالنا، نحكم فيه بالشرع ونقول من صح طلاقه صح ظهاره. كذلك أيضا شخص تصح صلاته في نفسه، فهل تصح إمامته أم لا؟ قالوا من صحت صلاته صحت إمامته. هذه المسألة التي هي شبيهة بالدوران، يعني إنسان يصلي بالتيمم، هل يجوز له أن يصلي بقوم متوضئين؟ يعني الماء موجود لكن لمرض، عنده مرض منعه الأطباء من استعمال الماء، فتيمم مع أنه على جنابه أو انتقض وضوءه تيمم. هو لو صلى وحده تصح صلاته أم لا؟ تصح. طيب لو صلى بأناس متوضئين يصح أو لا يصح؟ يعني يصح على الرأي، يصح أن يكون إماما، إن صح صلاته صح إمامته. كذلك أيضا الأرث، والإنسان الذي في لسانه شيء، يعني ينطق الراء لاما، ينطق الراء لاما، ويعني ينطق بعض الحروف على غير وجهها، هو إذا صلى تصح صلاته، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الحمد لله، يعني اللام ينطقها يا الحمد لله يبدي العايمين، الآن ما يستطيع إلا خلقة. هذا الآن إذا صلى أولا هل قرأ الفاتحة قراءة صحيحة؟ الجواب لا، لكن هل هو معذور في ذلك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل تصح صلاته؟ طيب هل تصح إمامته؟ كيف تصح إمامته؟ من صحت صلاته صحت إمامته. فلو وجد يعني آخر لا بس، لكن مثل هذا وما يعني قال هذا وهو قادر على النطق بالحرف ما يستطيع. طيب ألم نقول في المتيمم مع أن التيمم لا يكون إلا مع عدم الماء، الماء موجود لكن هذا معذور مريض، فتيمم يصلي بأناس متوضئين صح صح. من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته. طيب القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة ما يصلي له قائم، لكن إنسان به زمن، إنسان ما يستطيع أن يقوم في يعني رجلين مقطوع الرجلين أو في رجليه آفة، فسيصلي جالسا، مع أن الواجب في حال القراءة أن يكون قائما. طيب هذا صلى قائدا أتصح صلاته؟ تصح ولا ما تصح؟ تصح. أيصح أن يكون إماما لقائمين؟ من صح صلاته صحت إمامته. على الخلاف الذي مر بنا، يعني هل يقدم غيره ليصلي بهم إماما، ومن خلفه إذا كان هو الإمام هل يجلسون ويصلون قعودا أم يصلون قياما؟ على ما قد مر بنا الكلام على هذا غير مرة في كتب الحديث في كتب الفقه، والصحيح في هذا التفصيل كما سبق. المهم أن هذه المسألة يقول صحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. طيب في أمته هل عليه صدقة؟ الحديث في العبد، قالوا نعم، يعني كما أنه ليس عليه في العبد ليس عليه في الفرس، كذلك أيضا ليس عليه في الأمة، ليس عليه في ذكور الخيل، وليس عليه في إناثها صدقة. فالإبل الذكور والإناث من حيث الزكاة فلا فرق بين هذا وبين هذا. فهم يقولون إذا كانت الأصول تشهد فتكون المسألة شبيهة بمسألة دوران، هل يستدل بذلك أم لا؟ مثل هذا، من صح طلاقه صح ظهاره، من صحت صلاته صحت إمامته، وما أشبه ذلك. يقول صحح القاضي يعني أبا يعلى وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، نحو من صح طلاقه صح ظهاره، ومنع ذلك آخرون، قالوا لأن هذا شهادة الأصول ليست إلة لا منصوص عليها ولا مجمع عليها ولا مستنبطة بواحد من الطرق السابقة، قالوا أشبه ما يكون هذا بالقياس والإلحاق، شيء يشابه شيئا آخر يلحق به يلحق به. قالوا أما علة الأصل ما في، يعني ليس معللا بعلة منصوص عليها ولا مجمع عليها ولا بالطرق السابقة، هكذا قالوا، مع أن هذا قد لا يسلم. يعني إذا كان هذا من باب القياس فكيف يقال ما في علة ولا حتى مستنبطة؟ كيف قسنا إذن؟ كيف ألحقنا الفرع بالأصل؟ قلنا لا يجب على الرجل في أمته زكاة كما لا يجب عليه في العبد، لأن هذا مملوك وهذا مملوك، هذا مثل هذا. كذلك أيضا من صح طلاقه صح ظهاره، لأن هذا زوج وهذا زوج، والظهار الطلاق يقع من الزوج والظهار أيضا يقع من الزوج. فمن أهل العلم من يأتي ويفصل ويقول هذا يختلف باختلاف المجتهدين وباختلاف الوقائع، فقد يكون الشبه يعني كبيرا وقويا وظاهرا، وهذا العالم المجتهد يعني قوي النظر بعيد النظرة واسع العلم بحيث أنه يلحق هذا بهذا ويكون الإلحاق صحيحا دون أن يفتح الباب على مصراعيه لكل أحد. طيب انتهى الكلام على هذا.